بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في عقيدة العلامة السفارين رحمه الله تعالى في شرح وتعليق العلامة عبد الرحمن ابن قاسم رحمه الله تعالى. وصلنا إلى فصل في أشراط الساعة وعلاماتها الدالة على اقترابها ومجيئها، وصلنا إلى قول السفاريني وأنه حق كهدم الكعب، أي كما أن أمر يأجوج وماجوج حق ثابت وقوعه ويجب اعتقاده، فكذلك يجب اعتقاد وقوع هدم الكعبة المعظمة لما في الصحيحين وغيرهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرب الكعبة ذو أسويقتين من الحبشة. وفيهما أيضا: كأني به أسود أفحج يهدمها حجرا حجرا، الحديث يتداولها أصحابه بينهم حتى أطرحها في البحر. وأخرج أحمد وغيره: ولن يستحل هذا البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب. ثم تجيء الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا. والذي تقتضيه الحكمة والله أعلم أن هدم الكعبة بعد موت عيسى وقبض المؤمنين، فبعد ذلك يخرج الحبشة وعليهم ذو السويقتين فيخربون مكة ويهدمون الكعبة ويرتفعوا القرآن. يقول: هذا من العلامات وهو هدم الكعبة. وهذه الكعبة مؤمنة بفضل الله سبحانه وتعالى ما بقي طائف حولها على وجه الأرض، فطالما أنه يوجد من يطوف بها ويتعبد الله سبحانه وتعالى عندها فلن يسلط الله سبحانه وتعالى عليها من يفعل بها ذلك. وطالما أنه يبقى من يعمل بالقرآن أيضا فإنه لن يرفع. القرآن والكعبة لا يرفعان ولا يتعطلان أبدا ما بقي أحد يعمل بهما، يعمل بالقرآن ويطوف حول الكعبة. وما ورد من خبر بأن الكعبة ستنقض حجرا حجرا على يد رجل من أهل الحبشة، فإنما ذلك كما أشار الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، إنما ذلك يكون بعد قبض أرواح المؤمنين، وحينئذ لا يبقى على وجه الأرض إلا شرارها، فتتعطل الكعبة ولا يطوف بها أحد، وحينئذ فالكعبة أكرم من أن تبقى هكذا معطرة لا يطوف بها أحد ولم يطوف بها أحد، فيسلط الله سبحانه وتعالى عليها من يهدمها حجرا حجرا. لكن والناس يطوفون بها ويتعبدون الله سبحانه وتعالى عندها فلن يسلط الله سبحانه وتعالى عليها أحدا. وهذا فيه علم على نبوة، وهو أن مكة ستبقى دار إسلام أبدا إن شاء الله، وأنه لن يتسلط على الكعبة أحد في يوم من الأيام إلا بعد قبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى إلا شرار الناس وشرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. أما قبل ذلك فلا، لا أمريكا ولا روسيا ولا فرنسا ولا أحد يتسلط على الكعبة قط بإذن الله. ولن تعود الكعبة ولا مكة بلد كفر أبدا بعد أن فتح الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. لا هجرة بعد الفتح أي من مكة، لا هجرة بعدها لأنها تبقى دار إسلام. وأما القرآن فلما أيضا لا يوجد من يعمل به فإنه أكرم من أن يوجد على ظهر الأرض ولا يعمل به أحد، فحينئذ يأتي على الناس ليلة فيصبحون وقد رفع القرآن من قلوبهم. ولهذا قال العلماء في تعريف القرآن: منه بدا وإليه يعود، أي منه بدا من الله سبحانه وتعالى إنزاله وإليه يعود رفعه، فهو الذي يرفعه سبحانه وتعالى، على أحد القولين. والقول الآخر: منه بدا أي تكلم الله سبحانه وتعالى بحقيقة، وإليه يعود يعني إلى الله عز وجل يعود وصفه. فالله تبارك وتعالى هو الذي تكلم بالقرآن، ولم يتكلم به غيره، لا جبريل ولا غير جبريل. فإذا أيضا من العلامات هدم الكعبة، ولكن نقول هدم الكعبة هذا إنما يكون ماذا؟ يكون بعد قبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى إلا شرار الخلق، لا أحد يطوف ولا أحد يتعبد. فحينئذ إيه؟ فحينئذ يسلط الله سبحانه وتعالى على الكعبة من يهدمها، وهو هذا الرجل الحبشي الذي ينقض حجرا حجرا. وقد ورد والله تعالى أعلم أنهم يكفرون جدا، يعني الجيش هذا يكفر جدا، حتى إن الرجل لا يقف تلو الرجل حتى يصلون إلى البحر، فهذا يأخذ حجرا ويعطي الآخر وكذا حتى يصل البحر فيرمى به حتى تنقض الكعبة حجرا حجرا. إنما إذا وجد الطائفون فالحمد لله الكعبة في أمان وفي عصمة من أن يسلط الله سبحانه وتعالى على بيته المعظم من يهدمه ومن يخربه. ومن أسرار أيضا قال السفريني: وأن منها آية الدخان. قال: وإن من أسرار الساعة التي ثبت بها الكتاب والسنة وجب الإيمان بها آية، أي علامة الدخان. قال تعالى: فارتقب يومك في السماء ودخان مبين. قال ابن عباس وغيره: هو دخان قبل قيام الساعة، يدخل في أسماء الكفار والمنافقين ويعثر المؤمن منه كهيئة السكان. حينما يأتي هذا فيعثر المؤمن منه، يعني يصوب المؤمن منه كهيئة الزكام، كأن عند زكام. إنما في للكافرين والمنافقين يدخل في أسماعهم. وتقدم فيما رواه مسلم إنها لن تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات، فذكر منها الدخان. ورواه الترمذي وغيره، وذكر أنه يمكث في الأرض 40 يوما. فأما المؤمن فيصيب منه شبه الزكام، وأما الكافر فيكون بمنزلة السكران، يخرج الدخان من فيه ومن خريه وعينيه وأذنيه ودبره. هذا هو الدخان الذي يكون قبل قيام الساعة، هذا يبقى في الأرض 40 يوما ويدخل في أسماع الكفار والمنافقين ويملأ أجوفهم ويخرج من أدبارهم. أما المؤمن فيصيب منه ما يصيب الزكام. قال: وأنه يذهب بالقرآن. قال السفريني: وأنه يذهب بالقرآن، أي ومن أشرار الساعة التي يجب الإيمان بها رفع القرآن العظيم المنزل من لدى الحكيم العليم. فتقدم قول السلف: منه بدا وإليه يعود، أي يرفع من المصاحف والصدور، كما جاء في الأحاديث أنه يسري به حتى لا يبقى في المصاحف منه حرف ولا في الصدور منه آية. لا يوجد واحد يحفظ آية من القرآن على وجه الأرض، لأنه ما في فائدة، حيث يتعطل العمل بالقرآن ما في فائدة. ولهذا فإذا نقول بأن بقاء المؤمنين على وجه الأرض أمنة من هذا كل، طالما يوجد على وجه الأرض مؤمن واحد يطوب بالكعبة أو مؤمن واحد يعمل بالقرآن، فالقرآن باق والكعبة باقية. ولو واحد فالقرآن باق والكعبة باقية. حتى إذا لم يبقى في الأرض أحد ممن يعمل بالقرآن أو يطوب بالبيت، فحينئذ يصلي الله على بيته ويرفع له سبحانه وتعالى القرآن. قال السفارين: طلوع شمس الأفقي من دبور، أي من علامات الساعة الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، طلوع الشمس من المغرب. فقوله من دبور أي من دبور، أي من جهة دبر الكعبة، ومنه سميت الرحلة مهبها من جهة المغرب دبورا. قال تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها. أجمع المفسرون أنها طلوع الشمس من مغربها، وفي الصحيحين يدخل مساحة تطلع الشمس المغربية، فإذا طلعت رأى الناس آمنوا كلهم أجمع، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. يوم تطلع الشمس من المغرب وعادتها التي جرت أجراها الله سبحانه وتعالى أنها تطلع من المشرق، يوم تطلع من المغرب خلاص انتهى كل شيء. حينئذ يؤمن الناس كلهم جميعا، يوقنون أن خلاص القيامة إيه، أن هذا إذن بالقيامة، ولكن لا ينفع نفس الإيمان ولم تكن أمانة من قبل. لأنه ما ينفع الإيمان وقت معاينة الهلاك، ما ينفع الإيمان، والله عز وجل يقبل من العبد إيمانه ويقبل من العبد توبته ما لم يغرغر. هذا الوقت الخاص لكل شخص نهايته ما لم يغرغر. الوقت بقى العام للناس الذي لا ينفع الإيمان طلوع الشمس من المشرق. فعندنا وقتان، وقت خاص ووقت عام. حين يحصل الوقتان لا تنفع التوبة. أما الوقت الخاص يعني بكل شخص فهو حين يغرغر، حين تبلغ الروح الحلقه. قبل هذا يقبل له توبة العبد، إذا حصل هذا لا يقبل توبة أحد، توبة العبد يعني. أما الوقت العام فهو طلوع الشمس من مغربها، فإذا حصل هذا لا ينفع نفسا إيمانا ولم تكن أمنت من قبل أو كسبت في مناخ. قال السفريني كذات أجياد على المشهور. طيب نكمل باقي الشيخ عبد الرحمن. قال وأخرج مسلم وغيره في آية طلوع الشمس المغربية، وأخرج مسلم وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أتدرون أين تذهب الشمس؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إن هذه تجري حتى تلتقي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارجعي من حيث جئت، إلى قوله فتصبح طالعة من مغربها أي بعدما يؤذن له. وهذا دليل على أن الشمس تتحرك وليست ثابتة كما يزعمه الفلكيون من أن الشمس ثابتة والأرض تدور، وهذا النص في أن الشمس تتحرك والشمس تجري لمستقر له. قال صلى الله عليه وسلم إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش. قال السفريني ذات أجياد عن المشهور. قال الشارح أي من علامات الساعة الثابتة بالكتاب والسنة الإجماع خروج الدابة صاحبة أجياد، وهذا شعب بمكة مشهور سمي بذلك لما قيل إنه موضع خيل تبع أو لمجيء الخيل الجياد منه إلى إسماعيل. قال المصنف في إضافته إلى أجياد على القول المشهور لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا تخرج دابة الأرض من أجياد، وروى خروجها أو روي خروجها من غيره. قال تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلموا أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وعن حذيفة مرفوعا دابة الأرض طولها 60 ذراعا لا يدركها طالب ولا يفوتها هارب. لا يدركها طالب، من أراد إدركها فلا يدركها، ولا يفوت منها هارب، إذا أراد أن يهرب منها أحد فلا يهرب منها أحد. أخرجه أحمد الترمذي وابن ماجه. وأخرج أحمد الترمذي وابن ماجه تخرج الدابة ومع خاتم سليمان وعصى موسى فتجلو وجه المؤمن بالعصا وتخطم أنف الكافر بالخاتم حتى إن أهل الخوان اللي ما يوضع عليه الطعام يعني لا يجتمعون فيقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر، ولأحمد فتسم الناس على خراطيمهم. هذا خروج الدابة هذا ثابت لحديث حذيفة بن أسيد كما قال فصام 10 بين هذه الساعة وذكر خروج الدابة. أما تفاصيل هذا وأنا تخرج من جياد وتفعل هذا فأكثره أو بعضه لا يصح، لكن خروج الدابة ثابت. قال السفريني وآخر الأخبار حشر النار كما أتى في محكم الأخبار فكلها صحت بها الأخبار وفطرت آثارها الأخيار. وآخر الأخبار حشر النار، أي وآخر العلامات العظام الثابتة بالشرعي حشر الناس النار للناس من المشرق إلى المغرب ومن اليمن إلى الشام، كما تصرح به في محكم الأخبار. وصاحب الآثار طبي صاحب الإمام المسلم لن تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات، فعدها ثم قال: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وفي رواية: نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس. قال شعبة: واحسبوا، قال: تنزل معهم إذا نزلوا وتقيل معهم حيث قالوا. ورواه مسلم وهو السنن وله طرق. آخر شيء هذه النار تخرج فتحشر النار تحشر الناس، هذه النار تخرج فتحشر الناس من اليمن إلى الشام. وقد ورد أن الشام هي أرض المحشر. قال الشيخ عبد الرحمن تتمة: خرج مسلم في صحيحه وغيره: تجيء بعد موت عيسى ريح باردة من قبل الشام فلا تبقي على وجه الأرض أحدا في قلب مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقولون: ما تأمرنا؟ فيأمرون بعبادة الأوثان فيعبدونها، وهم في ذلك ضار رزقهم حسن عيشهم، ثم ينفخ في الصور. وأخرج مسلم أيضا، وهذا طبعا من الابتلاء، وهم في ذلك ضار رزقهم حسن عيشهم ثم ينفخ في الصور، هذا من الابتلاء أن يحصل هذا، أن يحصل هذا يعني مع عبادتهم الشيطان، إلا أنه تتيسر أحوالهم، فهذا من الاستدراج. وأخرج مسلم أيضا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، لأن الساعة تقوم على شرار الخلق. أما قبل ذلك فالله سبحانه وتعالى يسلط على المؤمنين ريحا طيبة فتقبض أرواحهم فلا يبقى إلى شرار الناس. وأخرج مسلم أيضا وغير بيت: فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آبطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. فكلها صحت بها الأخبار وفطرت آثارها الأخيار، أي فكل أشراط الساعة المذكورة صحت بها الأخبار عن المختار صلى الله عليه وسلم، وكلها فطرت آثارها الأخيار. وآثار مفعول فطرت، وأصل صدري الصف من الشيء، والجمع أصل وصدور، والأخيار اسم فاعل ضد الأشرار، والمراد هنا علماء الأمة من التابعين وتابعين ومن السلف. وروي من حديث أبو هريرة: خير أمتي علماؤها، وقال: ما يريد له خيرا يفقهه في الدين. خير هذه الأمة علماءها، بينما شر كل أمة سابقة علماؤه. مما تميز بهذه الأمة أن خيرها علماؤها، لأنهم الذين يقومون بميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما شر كل أمة مما سبق، شر كل أمة من علماؤه، شر كل أمة سابقة العلماء، أما خير هذه الأمة فعلماؤها. قال السفرين رحمه الله تعالى: فصل في أمر المعاد. قال: واجزم بأمر البعث والنشور والحشر جزما بعد نفخ الصور، أي وأجزم جزم إيقان واعتقاد بالبعث بعد الموت وبالنشور من القبور والحشر لفصل القضاء جزما مصدر مؤكد، وذلك كله واقع بعد نفخ في الصور، والمراد نفخة البعث، يبدأ المشهور بعد نفخة البعث. فعندنا نفخة الصعق فيصعق من في السماوات ومن في الأرض، وعندنا نفخة المشهور حيث يقوم الناس من من قبورهم إلى بقى معاد الأبدان، يبدأ اليوم الآخر. ومعاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين اليهود والنصارى وسائر أهل الملل، بين المسلمين واليهود والنصارى وسائر أهل الملل. أما المشركون هؤلاء زعموا أن لا معاد وأن الناس لا يبعثون من قبوره، وضرب مثلا ناسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. قال تعالى زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون. هذا من باب التأكيد، بلى وربي لتبعثون، هذا حلف من باب التأكيد، وإلا فخبر الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى حلف. وقال تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وقال عليه الصلاة والسلام للعاص بن وائل وقد جاءه بعظم حائل ففته بيدي وقال يا محمد أيحيي الله هذا بعدما أرم؟ قال نعم، يبعثه الله ثم يميتك ثم يحييه ثم يدخلك نار جهنم. والنشور يرادف البعث في المعنى، يقال نشر الميت وأنشره أحياه، وأما الحشر ففي اللغة الجمع، تقول حشرت الناس إذا جمعتهم، والمراد جمع أجزاء الإنسان بعد تفرقها ثم إحياء الأبدان بعد موتها، فيبعث الله جميع العباد ويعيدهم بعد موتهم ويسوقهم إلى محشرهم لفصل القضاء بالكتاب والسنة والإجماع. وأما النفخ في الصور فإذا أطلق في المراد به نفخة البعث والنشور، وينفخ فيه ثلاث نفخات، نفخة الفزع وهي التي يتغير بها العالم. قال تعالى وما ننظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، أي رجوع ومرض. وقال ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إن شاء الله. سميت نفخة الفزع لما يقع من هول لتلك النفخة. النفخة الثانية نفخة الصعق وفيها هلاك كل شيء. قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وفسر الصعق بالموت وهو متناول حتى متناول حتى الملائكة، والاستثناء متناول لمن في الجنة من الحور العين وغيرهم. الثالثة نفخة البعث والنشور. قال تعالى ونفخ في الصور فإذا هم أجداث إلى ربهم ينسلون. وقال ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذا قول. والقول الثاني أنهم أن نفخت نفختان، نفخة البعث والنشور هذه لا خلاف فيها، والنفخة الأولى هي نفخة الفزع ونفخة الصعق وهما واحد، فمن جعل النفختين واحدة قال إذن هما نفختان، فيفزع ويصعق هذه واحدة، ومن جعل الفزع غير الصعق جعل لهما نفختين، وبالتالي يكون المجموع ثلاث نفخات، فزع صعق نشور. ومن جعل الفزع والصعق واحدة إذن هما نفختان. وأخرج ابن جرير والبيهقي وغيرهما من حديث أبو هريرة قلت وما الصور؟ قال قرن عظيم إن عظم دارة فيك عرض السماء والأرض، فينفق فيه ثلاث نفخات، الأولى نفخة الفزع والثانية نفخة الصعق والثالثة نفخة القيامة رب العالمين. هذا فيه التصريح بثلاثة لكن الحديث ضعيف، حديث ضعيف. قال السفريني كذا وقوف الخلق للحساب والصحف والميزان للثواب، أي كما يجب الجزم بالبعث والنشور يجب الجزم بقيام الخلق من الإنس والجن والدواب والطير وغيره لرب العالمين. قال تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد، وهذا يدل على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى وعظيم ملكه عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى يحشر إليه كل الخلق، كل الخلق يحشر إلى الله سبحانه وتعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، لا مهرب لأحد ولا أحد يستطيع أن يفر من هذا الحشر، بل كل محشورون أمام الله سبحانه وتعالى، الإنس والجن والطير والملائكة كل هؤلاء يحشرون. وفي ذلك الموقف أهوال عظيمة، كما قال سبحانه وتعالى: يوم يقوم الناس ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فهو يوم عظيم، ما في أعظم من هذا اليوم، ليس هناك أعظم من هذا اليوم الذي تجتمع فيه الخلائق كلها التي خلقها الله سبحانه وتعالى، فتحشر رب العالمين سبحانه وتعالى لتكون بقى النهاية فريق في الجنة وفريق في السعير. وهذا الذي من أجله خلق الله سبحانه وتعالى الخلق. الله ما خلق الناس لأكل وشرب ونكاح وعمل وضرب في الأرض، الله خلق الناس وخلق الخلق لهذا كله، تحقيق عبوديته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولهذا فالناس في الجنة في الدنيا بين مفتد وضال، وفي الآخرة بين فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا هو الغاية من الخلق، وإلا الله عز وجل ما خلق الخلق لحاجة فيهم، بل هو الذي قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لكن سبحان الله الناس لا يلتفتون إلى هذا، الواحد يظن أن الله إنما خلق ليأكل ويشرب يتزوج ويزوج وينجب ويزرع ويبني ويتاجر، وبعدين وهل هذا لو كان الغاية يحصل الفرق فيها بين المؤمن والكافر، ومن يحبه الله سبحانه وتعالى ومن يبغضه؟ إنما الذي ينقسم الخليقة من أجله إلى أولياء وأعداء، إلى من يحبهم الله ومن يبغضهم، هو العبادة والطاعة. ولهذا فالله تبارك وتعالى قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. خلقناكم عبثا فلا أمر ولا نهي، وأنكم إلينا لا ترجعون بل ترجعون. وعلى مقتضى التكليف الأول يكون الناس يوم القيامة فريق في الجنة وفريق في السعير. وأما سائر الخلق ما عدا الإنس والجن فيقال لهم كونوا ترابا فيكونون ترابا. والملائكة تدخل على الذين آمنوا تهنئهم وتبشرهم وهكذا. فهذه الغاية من خلق الإنسان، من خلق الخلق: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وفي ذلك الموقف أهوال عظيمة تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وهو حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة: يوم يقوم الناس في رب العالمين حفاة عراة غرلا. يا سبحان الله، يعني هل نتخيل يا إخوان أن الناس يقفون في هذا الموقف حفاة عراة، لا ثياب تستر ولا شجر ولا حجر ولا جبال ولا جدر ولا شيء يظل الناس، ويحشر الناس غرلا غير مختونين كيوم ولدته أمهاتهم حفاة عراة غرلا؟ هل يتخيل واحد من الناس يقفون هذا الموقف؟ معقول نقف عراة وكأن كل واحد يقف وحده ما ينظر إلى من بجواره؟ لو كان الواحد ينظر إلى من بجواره مهتما به ما جاز أن يقف الناس وكذا، ولو كانوا رجالا فقط أو نساء فقط، فضلا أن يكونوا رجالا ونساء. والذي يثبت أن الرجال أرض محشر وأن النساء أرض محشر ولا يحصل اختلاط ما ثبت، لأن حينئذ لا يجوز نظر الرجل ولا نظر المرأة، إذا ما في داعي للفصل، لأنه حتى لو جاء الفصل فما يجوز هذا، مما يدل على أن الواحد يقف أرض محشر كأنه وحده، كأنه وحده ما ينظر، ينظر إلى عورة إيه. الآن إحنا في الدنيا قد نعيش بعض هذه المواقف، لو الإنسان مهتم بشيء فلا ينظر إلى من بجواره، لو داخل معبر، لو راح يشوف نتيجة كذا، نتيجة والأسماء تنادى والناس في صعيد واحد، ولا ينظر إلى من بجواره، مع إيه؟ مع الصوت، ناجح ولا راس، أخذ الأرض ينادى على اسمي، أخذ الأرض أنا ما أخذش الأرض، يطلع اسمي في القراءة ولا مطلعش. حين تكون هذه المواقف لا يلتفت الإنسان إلى من بجواره، فكيف بيوم عظيم يقوم الناس فيه إلى رب العالمين؟ لهذا عائشة قالت: ما هو في صدوركم وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الرجال والنساء يعني يحشر مكة الرجال والنساء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أعظم من هذا، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كما قال سبحانه فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبيه وصاحبتي وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هل تتخيل يوم يكون بجوارك ابنك وأنت تفر منه ويفر منك؟ هذا هو اليوم، هذا هو اليوم. فبصرك اليوم حديد وخشعت الأصوات الرحمن فلا تسمع إلا همسة. الهمسة ده نقل الأقدام. نعم. وهذا العرض الحسابي ثابت من كتاب السنة وإجماع السلف. قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. هذا من تمام تدبير الله وملكه. الله ما خلق الخلق هكذا أخوان تعمل وتروح وتيجي ويستوي. سبحان الله، يستوي الأنفض جنيه من الدخل به، يستوي من الركع من وكلنا في الطف بعضها كده، اللي ركع زي اللي ما ركعش واللي سجد زي ما سجدش. هذا في الدنيا ممكن الواحد لما بيكون مسؤول عن 5 أفراد بس لا يحصي أعمالهم، فما بالك أنت بهذا الخلق كله. ولكن الله سبحانه وتعالى أحصى أعمالهم. الله أكبر. بل النيات والإرادات، حتى النيات التي نواها الإنسان يوم تبلى السرائر فما كان من سر صار علنا ظاهرا. يوم أبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. بل الإنسان قد طلع أعمالا لا يظنها أعمالا، دي أعماله سواء جبال حسنات أو جبال ذنوب معاصي. ويدخل الله الجنة أقساما بغير حساب كما في الصحيح هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عدد. طبعا ورد إن 70,000 مع كل واحد منهم ما شاء الله عز وجل أن يكون أيضا مع كل واحد 70,000 أو مع كل 1,000 70,000 على ما ورد في ذلك الروايات. أو لا يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقد ورد من هذه الأمة والله الحمد لله أكثر الأمم دخولا في الجنة دخولا جاء. وكيف لا أصلا وهذه الأمة الخير فيها؟ شوف احنا النهاردة عمالين نذكر المعتقد الصحيح ونحفظ سنة النبي كأن النبي بين أظهرنا الآن، مع أن بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرن ونصف 15 قرن أقصد، ومع ذلك كأن النبي بين أظهرنا الآن. بقاء هذا الحق في الأمة وبقاء الوحي في الأمة لم يحرف، هذا الفضل عجيب أمر هذه الأمة. شوف يتسلط عليها الأعداء بين اليهود والنصارى، لا أقصد بين اليهود بعضهم ببعض من الشقاق والخلاف ما الله به عليه، ومع ذلك تراهم صفا واحدا كأنهم أمة واحدة أبناء أم واحدة. يعني لم نرى معسكر نصارى معسكر يهود مثل ما يحصل الآن بين النصارى وبين المسلمين من عداوة أو كذا. شوف ومع ذلك سبحان الله هذه الأمة عجيب. أنا أدخل قناة الحافظ الحلقة الماضية قبل ما أدخل لقيت 3 بنات أكبرهن في 2 ابتدائي وبعدين 2 5 سنين يعني بنت 2 زي وبنتين في 5 سنين وولد كده لابس علمة في 8 ابتدائي 4 ومجموع كام 4 بتاعتنا ازاي حفظ القرآن كاملا الفيت ابن مالك ماشي فيها في سنة تانية ابتدائي وكم ماكي البنتين بتوع 5 سنين 20 جزء الولد تاني ازاي ده خاتم فتاني ازاي خدمين والتانيين 20 جزء كده 5 سنين في البلد وتجد هذا. قلت سبحان الله قلت سبحان الله هذه الأمة يعني ما أعجب أمر هذه الأمة. شوف مع كل الضغوط والصوارف وكذا ودول بقى أمثالهم كام؟ يعني دول أمثالهم في الأمة إيه؟ آلاف مؤلفة ملايين ومليانة مع كل هذه الضغوط مع كل هذه الضغوط وكل هذه الأمور ويوجد في الأمة هذه الحياة. لهذا قال صلى الله عليه وسلم إني لا أرجو كما في الصحيحين إني لا أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبر الصحابة قال الله أكبر، ما إحنا لوحدنا الثلث من 70 أمة، إحنا لوحدنا الثلث من 70 أمة، هذا بركة. فكبر الصحابة فقال إني لا أرجو أن تكونوا شفر أهل الجنة، نصف أهل الجنة. فكبر الصحابة، إحنا النصف وكل هؤلاء النصف. وورد أن أهل الجنة 120 صفا، هذه الأمة تمثل 80 صف، إذا كان يبلغون ثلث أهل الجنة. مثل المنظر اللي احنا عايزينه الآن، وقبل هذا كمان بمئات السنين لا تجد في أي أمة إن في أمة تتعلق بمراث نبيها بعد موته 50 سنة بس، لا يوجد، مش ب1500 سنة، وسيبقى كمان وستبقى الحمد لله عافية الأمة. ولهذا لو تسلط عنك دعوة الأعداء، ولهذا ما الذي أخلق مضاجع الأعداء؟ وهم والله ثم والله مصابون بغاية الإحباط، كل ده مكر الليل والنهار، مليارات ممليارة لا يعلم عدها تنفق على تغريب المسلمين، وبعد هذا كله تجد من يقول إلى الله محمد رسول الله يحفظ الصحيحين ويحفظ الكتب الستة ويحفظ القرآن والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى إلى آخر. عجيب. وبعد ما يهيئ لك إن الأمة خلاص راحت، كل الأمة ذكيرة، مدد يا بدوي ومدد يا حسين، تالك لكل حدا راحت، انتهت انتهت. بلاش ان احنا نقول نرجع الى مثلا 100 سنين ولا حاجة، احنا لسه تعود امبارح اهو، لسه كان كل ايه، كل ليلة مولد، كل ليلة مولد، فهل يصبح كل ليلة مولد وذكر وشركيات كل ليلة؟ الان لا ترى ليلة في الشارع. مين اللي كان يتصور؟ مين اللي هيطلع بقى يقول بعد تغييب الأمة العقد هذا اللي هيطلع يقعد في الميكروفون ويقول لا ما تقولوش مدى الدبادة المدرسية؟ وبل بقى اللي ينتقل إلى أنه يقعد على التلفزيون يقول ما تقولوش يا بدوي وتقولوش يا حسين، مين اللي يتخيل الكلام ده؟ عجيب والله، عجيب عجيب. يعني القلاع اللي هم حاطينها لتغييب الأمة، القلاع اللي محطوطة في وسائل الإعلام، الوسائل اللي بينفق عليها الانفاقات التي يعلمها أحد إلا الله من أجل تغريب المسلمين، هي نفس الوسائل اللي يتعلم منها المسلمون دينهم. فمثل هذه يعني في الأمة يدل فعلا على عظيم قوله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لولا حافظون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حفرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هم الايه اللي بين يدي هذا؟ اللي بين يدي هذا ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. يا أمريكا يا تنتهي، يا إما قد مضت سنة الإيه؟ يعني فكرش المسألة يعني مسألة الغزو الفكري دي محتاجة بروتوكولات وتطلع لي ورق من تحت. القرآن بيقول كده، يعني مش مسألة إن دي بقى يا أنتوا يا جماعة سنين سلفين مثلا مش فاهمين حاجة في الواقع، لأنكم ما بتتابعوش لا الجزيرة ولا بتتابعوا لندن ولا بتتابعوا مونتو كارلو، وإحنا هو الله أحوجنا من مونتو كارلو؟ الله ما أحوجنا الله لمونتو كارلو لأي حاجة. الله ما أحوجنا، إحنا بنقرأ في الأنفال في الأعراف في التوبة، بنقرأ هذا وما ربنا قال كده، هكذا موجود عندنا. إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. ونحن على ثقة بما يحصل وما يجري وما سيكون فيه بإذن الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل أخبرنا والنبي أخبرنا، فأصبح عندنا الغيب كالعيان. ده اعتقادنا، ده من شك أن الغلبة لنا فقد كذب القرآن، ومن شك أن بين يدي الساعة أمور عظيمة فيها من نصرة الإسلام والمسلمين ثم إكرام الله عز وجل المؤمنين بقبض أرواحهم فلا أبقى لشر الخلق فعليهم تقوم الساعة. الذي يشك في ذلك فهذا مكذب بالقرآن والسنة. ولهذا نحن لا نهتز ولا تختل تصوراتنا أمام كل حدث يحدث في العالم. يوم يطلعون جماعة أصحاب الفكر والأصحاب التحليلات بقى السياسية سلفية عم بقى بلا كتب بلا تحفظون بقى بلا كتب قوموا يلا شوفوا الأعداء وانت بقى ان شاء الله بسيرتك الرشيد عملت وهتعمل لما طرحت العلم كيف تستقيم. ولهذا سبحان الله شوف على ظهر الارض لا اخوان ولا جماعة اسلامية ولا تكفيريون ولا ثوريون ولا يقول لك احنا نضرب مصالح امريكية وهنروح ندور على مصالح فرنسية وهنعمل ونسوي واصل السياسة والغزو والنظام وهنروح نحط ايدينا في ايدين ايران لا في ايدين فرنسا لا في ايدين مش عارف ايه. كل دول اظهروا فشلا. ماذا حقق؟ ماذا حقق؟ ما حققوا شيئا. لا ابن لادن حقق شيء ولا رأينا مملكة المسلمين زي عبد الرحمن الداخل هناك ما رأينا هناك حتى يعني نقول مثلا ان احنا ولا رأينا على ارض فلسطين هذا ولا في ولا رأينا شيء من هذا كله مما يدل على ان عافية الامة في الرجوع الى دينها وكتاب ربيع وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بالامس اسمع شريط العلامة البحر الفهامة حسنة الزمان الألباني رحمه الله تعالى سبحان من أتى الله الرجل يعني من أتاه الله ذا الفهم الذين يتنظر منه الحزبيون والسياسيون يقولون رجل فعاتي سبحان الله. كنت أسمع لكم شروط أمس قبل السفر في العقيدة وكذا فمن هذه الأمور تكلم في مسائل يعني مسألة الجهاد وبين رحمه الله تعالى الواجب على الأمة الآن الواجب على الأمة الآن قال لابد من العدة الإيمانية أولا. أين الإيمان عندنا؟ لابد أن نقوي الأمة إيمانيا أولا ثم مع ذلك إعداد العدة الحربية فنجمع بين العدتين الإيمانية والحربية. قبل هذا كيف نواجه أعداءنا؟ يقول في كيف نواجه أعداءنا قبل هذا كيف يحصل المواجهة؟ لابد من عدة إيمانية أولا واستقامة الأمة على التوحيد وعلى الإيمان ثم إعداد العدة لذلك الحربية. قال تعالى وعد لهم استطاعوا من قوة ومن رباط الخيط. أما قبل هذا كيف نواجه أعداءنا؟ وضرب أمثلة كثيرة مما حصل في العالم الإسلامي مما دفع العالم الثمن أيضا بسببه ومع ذلك ما حصل شيئا. فلا بد من الالتفات إلى التربية والتزكية والتصفية وتصفية الأمة من شوائب الشرك وإعداد العدة بهذا. نعم. قال ويدخل له الجنة أقواما بغير حساب إن كانوا صحيحين هذه أمتكم معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وذكر أنهم الذين لا يسترقون ولا يفتؤون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. شوف سبحان الله شوف الصفات يا أخوان شوف الصفات في الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا اللي علينا استقام على شريعة الله سبحانه وتعالى حتى إن المسلم لا يصل إلى حسن الظن بربه سبحانه فيطلب يترك طلب المباح. طلب الرقية مباح وانت بتطلب حاجة حرام مباح ومع ذلك هؤلاء يتركون طلب ذلك تعظيما للتوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن ظن بربهم عز وجل. قال كذا وقوف الخلق للحساب والصحف والميزان للثواب. أي ويجب الجزم بعض الصحف شبع الصحيفة ويا صحف الأعمال. قال تعالى ويا صحف نشرت وقال تعالى فأما من كتبه يمينه وقال تعالى وأما من كتبه شماله فنشر الصحف وأخذوها باليمين أو الشمال يجب الإيمان به لثبوته بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وقدم الحساب عليه للقافية والصحف والميزان كتوقف الخلق الحسابي والصحف والميزان للثواب. يقول وقدم الحساب عليه القافية أو تقديما للمقاصد على الوسائل. وقوله والميزان أي يجب الجزم بالميزان لأجل ثواب الأعمال الصالحة وغض السيئات الفاضحة. فنؤمن بأن الميزان الذي توزن به الحسنات والسيئات حق لثبوت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع، وأن له كفتين توزن بهما صحائف الأعمال وقد بلغت أحاديث حد الطوافق. يعني ميزان حسي، ميزان حسي قائم ذو كفتان، خلافا للمعتزلة الذين أنكروا ذلك وقالوا لا يتصور كيف نزن الصلاة، كيف نزن الصوم، هذه أشياء معنوية كيف نزنها؟ سبحان الله. إذا إذا كان الأمر بهذا تقيسون ما يكون في الآخرة على أحوال دنيوية، يبقى لنا بقى أن ننكر كل شيء، يبقى ننكر الصراط، كيف أيضا يمر النص على صراط هو أدق من الشعر وأحد من السيف، وننكر بقى كثيرا من هذه الأشياء، كيف بقى يخرج الله أقواما وقد امتحشوا. نعم، فهذا ميزان حقيقي لو كيف توزن الأعمال عليهما، ومما يدل على ميزان الأعمال على هذا الميزان أحاديث كثيرة جدا، منها قوله سبحانه، منها قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على لساني ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم. بل قد ورد أن أيضا الصحف توزن كحديث البطاقة لما وزن الصحيفة، بل قد ورد بعض النصوص بأن العامل يوزن كما قال صلى الله عليه وسلم في ابن مسعود والله إنها لتزن في رجله، لما تعجبوا من دقة ساق ابن مسعود لنحافتها فقال النبي تعجبون من دقة ساق يعني ابن مسعود والله إنها لتزن عند الله كجبل أحد. وقال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقالت عارف من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فيحاسب الله الخلائق ويخلق عبدين مؤمن فيقرر بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة أو وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسنات وسيئات، فلهم لا حسنات لهم أكثر، ولكن تعد أعمالهم ويقررون بها ويجزون عليها. هنا أربع مسائل تقريبا. المسألة الأولى جمع الموازين، أهو ميزان واحد ولا موازين؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فبعضهم قال هو ميزان واحد توزن عليه جميع الأعمال، والتعدد هذا الموازين باعتبار الموزونات لا باعتبار الموازين، إن ده يوضع وزنه ده يوضع وزنه ده يوضع وزنه ده يوضع وزنه وهكذا، فباعتبار الموزونات وتعددها جاء قوله تعالى ونضع الموازين. وبعض قال بل هناك تعدد الموازين ولكل أمة ميزان، لكل أمة ميزان توزن أعمالها به، والرجح أن الميزان واحد وأن الجمع هذا باعتبار تعدد الموزونة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قوله سبحانه وتعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، وقوله سبحانه وتعالى فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ومن خفت موازينه فأمه هاوية. كيف نجمع بين هذا وبين أن أصحاب الذنوب والمعاصي تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى؟ هنا يجزم الآن لأن من خفت موازينه هذا في النار جاز، فكيف يقال هذا مع أننا نعلم أن أصحاب الذنوب والمعاصي تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى وأنه من شاء الله غفر له ومن شاء عذبه؟ طيب يبقى كيف نجمع بين هذا وذاك؟ قال العلماء المؤمن يحصل له أمران، من المؤمنين من شاء الله أن يغفر لهم ذنوبهم فهؤلاء تعرض عليهم أعمالهم عرضا من باب تقرير الله إياهم وإظهار فضله عليهم فيغفر الله لهم، كما جاء في الحديث لأن الله يقرر المؤمن بذنوبك. عملت كده؟ فيظن أنه هالك، فيظن أنه هالك، فيقول الله عز وجل ها أنا قد سترطى عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم. ما في حاجة اسمها ميزان بقى، له إنما هو عرض، كما قال النبي عائشة إنما ذلك العرض، لو في سوف يحاسبه حسابا يسيرا ده العرض وليس الوازن. طيب من شاء الله ألا يغفر له، ده القسم الثاني، ده اللي بتوزن له حسناته وسيئاته فتبطل السيئات هذا إلى النار، هذا إلى النار ممن شاء الله عز وجل ألا يغفر له. إذا من شاء الله عز وجل أن يغفر له فهذا لا توزن له هذه الوزنة الحساب، وإنما يعرض عليه عمل عرضا لبيان رحمة الله سبحانه وتعالى. وأما من شاء الله عز وجل له من يدخلون النار فيحصل لهم الميزان الذي بتخف أعمالهم فتدخلهم النار فيعذبون على قدر معاصيهم ثم يخرجون بعد ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الشفاعة. المسألة الرابعة أن الكفار لا يحسبون محاسبة من توزن حسنات وسيئات لأنه لا حسنات له، ولكن تعد أعمالهم ويقررون بها ويجزون عليها، لأنهم هم لهم حسنات أصلا، هؤلاء ما لهم حسنات، ولكن عد الأعمال عليهم عدا ثم يدخلون النار، كما ورد من الصراط أيضا لا يمر عليه الكافر. ألا يعني الكافر لا يمر على الصراط؟ أيوة لا يمر على الصراط. طب ما هو يبقى كده أمن من الهول؟ لا، مش نقول أمن من الهول، هو في الهول أصلا، هذا على طول في النار، هذا لا يمر على الصراط، هذا في النار على طول مباشرة. كذا الصراط ثم حوض المصطفى، فيا هنا فيا هنا لمن به نال الشفاء. كذا الصراط ثم حوض المصطفى، فيا هنا لمن به نال الشفاء. وكذا يجب الجزم بثبوت الصراط وفي اللغة في الطريق الواضح، وفي الشرع جسر منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، والجسر الذي بين الجنة والنار، يرد الأولون والآخرون فيمرون عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالطير وكأجويد الخيل والركاب، تجري بهم أعمالهم. يعني من اللي كالبرق، ومن اللي كالريح، ومن اللي ككذا، كيف نعرف هؤلاء الذين يتفاوتون وتفضلون في أعمالهم؟ كما إنه في الدنيا الناس يتفاوتون في الإقبال على الأعمال الصالحة والتمسك بها والعمل بها، حتى يصير منهم أناس كالبرق وأناس كالريح وأناس كلمح البصر وأناس كالطير وأناس عمال يتعصر شوية شوية. فكذلك الناس على الصراط على القدر ولهذا شوف يقول تجري بهم أعمالهم، تجري بهم أعمالهم، ومنهم من يبحث بحثا، ومنهم من يغطس ويلقى في جهنم، لأن هذا الجسر مع دقته جدا وأنه منصوب على جهنم، إلا أنه مع ذلك لم يكن خاليا من الخطاطيف والكلاليب التي تخطى في الناس. يعني مع هذا كمان، يعني مع هذا شوف انت لو جاي المسجد وفي مثلا خمس ست رجالة على يمينك وبينتشوا فيك وفي هدومك لغاية ما تيجي هنا، انا لن تصل، انا يكون عشر رجال عمالين ينتشوا فيك من هنا ومن هنا، وده طريق 20 متر، وما بالك مكان على طريق هو أدق من الشعر وأحد من السيف، وخطاطيف وكليل جعلت على ذلك. ليتبين بذلك أيضا أن الناس إنما تتخطفهم شهوات وشبهات، فمن سلم من الشبهات والشهوات في الدنيا فلم تناله شهوة ولم تؤثر فيه شبهة، بل كان كلمح البصر على الصراط المستقيم، كان كذلك في الدنيا هي كان كذلك في الآخرة. فالأمر كما هو في الدنيا تماما، ولهذا قال ابن القيم بأن هذا الصراط الذي في الآخرة إخواني لفت النظر لفت جميل جدا، قال هذا الصراط منصوب من الدنيا أصلا. يعني احنا دلوقتي ماشيين، انت دلوقتي ماشي عليه حاليا، انت ماشي عليه، بس ما انتش ماشي على صراط احد من السيف وادق من الشعر في وصف الحسي، انما انت راكب على الصراط دلوقتي منذ ان بلغت انت على هذا الصراط، وفي خطاطيف وكلاليف تتخطفك، وفي تعثرات وانتكاسات وانقلابات وردات، وفي استقامات على هذا الصراط. انما احنا ماشيين دلوقتي، احنا الان كلنا نسير الان، حتى اذا مات الواحد وكان الاخره واصل سيره، حاله كحاله في الدنيا مع الشبهات والشهوات. شوف النهارده اللي بتقعد له شهوه فيسقط بسببها، او شبهه فيرتد وتكرس على عقبه، احنا مين اللي يستوي الواحد منا ممن يعلم ربه وصفته ووصفه ويسمع عليه الثناء الذي يحبه الله، مع من يقول كل ما في الكون هذا هو الله الله الله؟ بقى نستوي نحن ونحن نقول ربنا على العرش استوى، استواء يليق بجلاله، يدبر امر كونه ولا تخفى عليه خافيه، فليس علوه سبحانه منافيا لذنوبه وقربه من عباده، هو الاول والاخر والظاهر والباطن الذي له الاحاطات هذه. انا استوي مع من يقول ليس داخل العالم ولا خارج العالم، وليس فوق ولا تحت ولا جنوب ولا شمال ولا يمين، ولا ممن ضاعوا وتاهوا، ما يستوون ابدا، ما يستوون. بقى نستوي ونحن نقول يلزمنا الاخذ بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كامله، لا فرق عندنا في جهه العمل بين سنه وبين واجب وبين كذا، بل نحن سعداء ما استقمنا على سنه الرسول، مع من يقول لا حاجه لنا في السنه، او من ياتي فيشكر فيقول نحن ناخذ بخبر المتواتر ولا ناخذ بخبر الاحاد في امر العقيده. نستوي هؤلاء؟ ما نستوي هؤلاء ابدا. نستوي نحن الذين نبرقص بكل تسبيح وتحميدا، نقول ايه الدليل عليها، مع من يحدث عبادات من انزل الله بها من سلطان ويغرق فيها غرقا وهكذا. هو هذا الشيخ الالباني امس بيذكر نازره بيقول انا في الحج في منى، فبنتكلم يعني عن العقيده وكذا، فدخل علي احد الازاهره المصريون فقال احنا بنعوذ بالله من طريقتكم طريقه التجسيم، تقولوا الله على العرش مستوي، خلي بالك. فالشيخ قال له هو احنا قلنا الله على العرش استوى؟ احنا اللي قلنا ولا الله قال عن نفسه الرحمن على العرش استوى؟ آية الله في القران يقول الرحمن على العرش استوى؟ نحن لا نقول هذا، فقط انما هذا ما علمنا ربنا سبحانه وتعالى ان يقول الرحمن على العرش استوى. الا اعوذ بالله تعالى الله عن المكان، يقول تعالى الله عن الايه؟ المكان. فالشيخ تبرج معه، طيب فوق السماء الاولى ايه؟ الثاني، والثانية الثالثة إيه؟ السبعة. فوق السبعة؟ قال له العرش. قال له طب فوق العرش؟ قال له الملائكة الكروبيون. قال له الملائكة الكروبيون، ومن الملائكة الكروبيون؟ من الملائكة الكروبيون؟ عندك نص من قرآن أو من سنة يقول على العرش الملائكة تسمى ملائكة كروبيون؟ عندك دليل؟ فكت. فقال أنت أزهري، وقد علمكم الأزهريون، علموكم أنه إذا ورد خبر غير متواتر في أمر العقيدة وجب رد، أليس كذلك؟ قال له آه. يعني خبر الآحاد في مجال العقيدة لا يعمل به؟ قال له آه. قال له أنا أريد هنا خبرا ولو ضعيفا، مش خبر أحد. يعني فين عقيدتك انت الان بقى؟ فين معتقدك انت؟ اذا كنت في امر العقيده بتقول لو جاء خبر في البخاري في مسلم في كذا لكنه احد يعني رواه الواحد دون التواتر او الاثنين او كذا، المهم دون التواتر لا يعمل به في العقيده، فين خبرك هنا بقى؟ فين الاحد حتى هنا؟ فين الاخبار حتى ولو ضعفت هنا؟ فقال هكذا قالوا لنا. فقال الشيخ فلم يعد عنده دليل ولكن صار يبحث عن ريقه ليبتلعه. الشيخ يدور على ريقه يبلعه، مش دليل ذا حتى لو احاسب انا كذا. فصحيح هؤلاء لا يفهمون اصلا، يعني انتوا عمالين امبارح وعلى طول دايما تقولوا لا ما فيش خبر احد، ما ده خبر احد لا نعمل بيه نعمل بيه، هات لنا حتى ان في على العرش ملائكه كروبيون بخبر احد، ما فيش، ما بالك هنا الان في هذه العقيده لا تعمل باي خبر. طبعا اللي بيقعد في معصرة الشيخ ما الله يكون في عونه. قال ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليك لليل تخطف الناس بعملين، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيختص لبعضهم من بعض. ده بقى الاختصاص الذي الغاية منه التهذيب وإذهاب الغل الذي في الصدور. فإذا هذب ونقوا، ده غير القصاص الأول. القصاص الأول هو قصاص حسنات السيئات، ده في أرض المحشر لو يأخذ هذا من حسناته وخذ من سيئاته. المهم يختص للمقتول من القاتل، إنما القصاص الذي يحصل بعد الجسر هذا لإذهاب ما في الصدور. لكن انت ممكن دلوقتي تاخد حقك بينك وبين احد خصوم، فتحكم لك المحكمة بالحق وتاخد الحق، بس بقيت غير راضٍ، فتحتاج الى محافظة اخرى. ولهذا بعد ما يحصل حكم في المحكمة وكذا برضو دي تذهب ما في النفوس، لازم قاعدة وخلاص يا عمي، او كل واحد خد حقه وتعرف انا زوجة باخوات ومرضيين مش عارف ايه وهكذا، فيحصل هذا تلك التنقية التي يذهب له عز وجل بها ما في صدور المؤمنين، فيدخلون الجنة ولا غل لأحد على أحد. فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. قال عنه يزاد المفتري كما ورد قوله ثم حوض المصطفى، أي يجزم بثبوت حوضه صلى الله عليه وسلم فهو حق ثابت بإجماع الحق، متواتر عن صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حوض مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منه لا يظمأ أبدا، وفي الصحيحين إن قدر حوض ما بين أيلة وصنعاء، فياهن لشخص نال الشفاء بالشرب من ذلك الحوض. وقال المصنف أي أيها الشراب السائغ الهني الآتي بلا مشقة، أقبل على شخص بسبب الشرب منه نال، أقبل على شخص بسبب الشرب منه نال الشفاء من ظمأ ذلك اليوم، والشفاء هو الدواء. طبعا من شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يظمأ بعدها أبدا. وقلنا بأنه لا تعارض بين ذلك وبين كون أهل الجنة يشربون في الجنة، لأن شرب أهل الجنة لا عن عطش، كما أن أكل أهل الجنة لا عن جوع، فأهل الجنة لا يعطشون ولا يجوعون، وإنما يشربون ويأكلون شرب تمتع وأكل تمتع. عنه يزاد المفتري كما ورد، أي عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم وعن الشرب منه، يزاد أن يطرد المفتري من الفرية الكاذب على الله ورسوله، من المحدثين في الدين كما ورد صحيح مسلم لا يزن على الحوض أقوام فيختلجون دوني فأقول أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وفي الصحيح أنا صارتكم على الحوض من ورد شرب ومن شهد لم يظمأ أبدا وليريدن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم فأقول إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول صحقا صحقا لمن بدل بعدي. وفيهما أيضا إني على الحوض أنظر من يرد علي منكم ويؤخذ ناس دوني فأقول رب مني ومن أمتي. وفي رواية فأقول أصحابي فيقال هل شعرت ما عملوا بعدك فوالله ما ذرحوا يرجعون على أحقابهم. ولهذا الناس أيضا يشربون من حوض النبي على قدر إيه؟ أخذهم لسنة النبي في الدنيا، فمن كان أخذه عظيما من السنة كان أيضا أخذه عظيما من هذا الحوض المبارك. ومن نحى نحو السلامة لم يرد، يقول السفاريني أي وأي شخص قصد طريق السلامة ونهج الحق وسلم من البدع يرد عليه صلى الله عليه وسلم الحوض لا يرد عن الشرب منه كما ثبت في الأحاديث الصحيحة مما مر وغيره. فقل مطيعا وقف أهل فكن مطيعا وقف أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة، أي فكن أيها الناظر للنظم مطيعا لما جاء به الأخبار. وقف أي اتبع أهل الطاعة من فرقة أهل السنة والجماعة في إثبات الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة وإثبات الكوثر وهو نهر في الجنة أو هو الخير الكثير ومنه النهر. وفي صحيح مسلم في الكوثر قال هو نهر أعطنيه ربي في الجنة عليه خير كثير هو حوض سرد عليه أمتي يوم القيامة. وقد ورد إن الكوثر غير الحوض، فالكوثر هذا نهر في الجنة وأما الحوض سيكون في عرصات القيامة. ويصب من الكوثر ميزابان في هذا الحوض، يعني هذا الحوض يستقي ماء ويأخذ ماء من الكوثر الذي أكرمه الله عز وجل أو الذي أكرم الله به نبي في الجنة. طيب هل الأمم السابقة تشرب من يد النبي أيضا وترك حوض النبي؟ المؤمنون من هذه الأمم السابقة هل لا يشربون أم يشربون من يد النبي فلما أم يشربون من يد أنبيائهم بجعل أحواض أيضا لأنبيائهم؟ هذا الراجح أنه يكون لكل نبي حوض يكرم به الله عز وجل أتباعه، ولكن أعظم هذه الأحواض حوض الرسول صلى الله عليه وسلم لأن أعظم الأنبياء تبعا الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري بين أنا أسير في الجنة إذ أنا بنهر حافة فتوى قباب اللؤلؤ المجور فقلت ما هذا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. وللترمذي والصحاحة سئل ما الكوثر؟ قال ذاك نهر أعطانيه الله، يعني في الجنة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه طير أعناق وكأعناق الجزر، وقد تواترت الأحاديث من طرق تفيد القطعة بنهر الكوثر وكذلك أحاديث الحوض. وفي صحيح مسلم في صفة الحوض أنه يشخب فيه ميزابان من السماء من نهر الكوثر. وصرح بعض أئمة السلف أن الذي تلخص من الأحاديث الواردة في صفة الكوثر أنه نهر عظيم في الجنة، والواردة في الحوض بأنه حوض عظيم في عرصات القيامة يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر. وقال القرطبي الكوثر حوضان أحدهما في الموقف قبل الصراط والثاني في الجنة وكلاهما يسمى كوثرا والله تعالى أعلم. وقوله والشفاعة أي واتبع أهل السنة في إثبات الشفاعة وهي لغة الوسيلة والطلب وعرفا سؤال الخير للغير مشتقة من الشفع ضد الوتر، فكأن الشفع ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع له وعرفا سؤال الخير للغير. ولهذا لا يجوز أن تطلب من الميت الشفاعة أن يشفع لك عند رب العالمين، وهذا من الشفاعة الشركية التي يخلد صاحبها في النار لو كان عليها، وليس أن الشركية التي يخلد صاحبها في النار هي التي فيها دعاء الميت أن تقول يا بدوي اعطني، لكن لو قلت يا بدوي ادعوا لي يا بدوي اشفع لي فليس كذلك كما يتوهمه البعض. والصواب أن هذا هو أن هذه الشفاعة الشركية، فسواء طلبت منه أو طلبت مباشرة أو طلبت منه أن يطلب من الله لك، فكل ذلك من الشفاعة الشركية التي يخلد صاحبها في النار، وإن كانت الأولى أعظم من الثانية، يعني وإن كان سؤال الميت مباشرة أعظم من سؤال أن يسأل لك الله سبحانه وتعالى، لأن في ذلك ادعاء أن له السمع المحيط وأن له التصرف في دون إذن الله سبحانه وتعالى. لو السمع المحيط فيما لو طلبت ذلك منه وأنت في بيتك وأنت في بيتك تقول اشفع لي يا فلان، فهذا فيه إثبات السمع المحيط له والإحاطة لا تكون إلى الله سبحانه وتعالى. وأما إذا كنت عند القبر وطلبت منه أن يشفع أو أن يسأل الله عز وجل لك هذا بدعوة وأنت تجزم أنه لا يسمعك، إنما أنت تفعل هذا عنده لأنك تقول بأنه الموتى يسمعون فنفعل ذلك لأن الموتى يسمعون وكذا، فنقول ولو كنت تزعم هذا، لأن الذي طلبته إنما طلب شركي شركي شرك أكبر، ولا دليل على أنه ليس شركا أكبر، وهذا كله إنما يفعله أرباب القبور. نعم، فإنها تبث للمصطفى كغيره من كل أرباب الوفا من عالم كالرسل من عالم كالرسل والأبرار أو من عالم، فإنها تبث للمصطفى كغيره من كل أرباب الوفا من عالم كالرسل والأبرار سوى الذي خصت بذي الأنوار. طيب يمكن ما بحثش ماشي خلاص إن شاء الله خلاص الأمور. قال فهي ثابتة أي فإن الشفاعة العظمى وغيرها من سائر الشفاعات التي ذكرها ثابتة بالنقل الصحيح المتواتر للمصطفى صلى الله عليه وسلم كما أنها ثابتة لغيره من كل أصحاب الوفاء بامتثال الأوامر والانتهاء عن الزواجر من عالم، أي الشفاعة ثابتة لأرباب الوفاء من عالم عامل بعلمه معلم لغيره وهم الربانيون وهؤلاء ورثة الأنبياء، فكما نفعوا الناس في الدنيا بالتعليم كذلك ينفعونهم بالشفاعة عند الله في الرسل سمع رسول ومن أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وكذا الأنبياء وهؤلاء هم خواص الخلق عند الله والأبرار وهم الأتقياء الأخيار. فيجب أن يعتقد أن غير النبي من سائر الرسل والأنبياء والملائكة والصحابة والعلماء والشهداء والصالحين والصديقين والأولياء والأفراد وغيرهم يشفعون عند الله بإذنه لمن رضي الله قوله وعمله كما ثبت بذلك الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمون. فالشفاعة هذه لا تكون إلا بعد شرطين، الشرط الأول الإذن، الشرط الثاني الرضا. ولا أحد ولا حتى من الأنبياء يشفع إلا لمن أذن الله له، النبي ما يشفع دون إذن، بل حتى العدد الذي يشفع فيه الأنبياء فإنه مأذون لهم فيه كما قال صلى الله عليه وسلم فيحد لي حدا حدا. النبي يقول كيف يحد للنبي حد، النبي ما يتجاوزه، وهذا النبي الذي يعطي الشفاعة لكن أعطي بإذن وبحد، فكيف يقف الواحد عند القاضي ويقول له يا بدوي اشفع عند الله إلا لأنه يزعم أن له تأثيرا خفيا. إنما نقول هذا ليس من الشرك الأكبر، لأن الشرك الإسلام بالبدعة، كل دليلنا الذي نزل على هذا بأنه ليس شركا أكبر أنه ورث عبارات للشيخ الإسلام أن يقول هذه بدعة. طب وهل الشرك الأكبر ليس بدعة؟ الشرك الأكبر بدعة، لا يؤخذ من قول البدعة أنها تكون في غير المكفر. البدعة من المكفر ومن غير المكفر. ثم شيخ الإسلام في مواضع أخرى بيّن أن هذه الصورة شرك أكبر. سيحمل كلام المنشمل على كلام المفصل. لكن غاية ما يمكن أن نقوله أن الصورتين تختلفان قدرا وعظما. فلا شك أن سؤال صاحب القبر مباشرة أعظم من سؤالي أن يسأل لك الله. لأن الشفاعة المنفية الشركية هي التي تطلب من غير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله. طيب أيضا إذا ثبتت شفاعة الأنبياء وليس النبي فقط وشفاعة المؤمنين ودول بيكونوا من كل أمة, الشفاعة للعصاة الذين يدخلون النار ليست خاصة بهذه الأمة. طيب العصاة من الأمم السابقة ممن شاء الله عز وجل يخرج من النار, لأن شفعة الملائكة وشفع النبيون, إذا النبيون يشفعون ويشفعون لأممهم. وعليه فينا نقول حتى مع فرض أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار أقوام لم يعملوا خيرا قط مع كونهم عندهم أصل التوحيد, أن هؤلاء لا يدرى حتى مع القول بالظاهر وإن ذو ليس لهم إلا لا إله إلا الله, فإنه لا يدرى هل هم من هذه الأمة أم من الأمم السابقة. بل إننا نجزم لو كان كذلك يبقى لعلهم الأمة السابقة لأن الأنبياء يشفعون. أما هذه الأمة فقد بيّن الله شرعها وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم شرعها, وأنه لا يخرج من النار أبدا إلا من حقق الإيمان الذي يخرج به, وهو القول والاعتقاد وأصل عمل القلب الذي يقابل حتما أصل عمل الجوارح. فهؤلاء الذين يخرجون من النار لا يضرهم من الأمم السابقة أو من هذه الأمة. ومن هذه الأمة لو جزمنا فإننا نقول لوجودها الأصل عندهم أو لأن هؤلاء قد عاشوا أحوالا قبل الله عز وجل منهم ذلك فإنهم تابوا إلى الله سبحانه وتعالى قبل الممات ولم يأتوا بشيء من هذا, ولكنهم قد استوجبوا ذنوبا استحقوا عليها العذاب. قال سوى التي خصت بذي الأنوار الإذن والرضا. الإذن من الله عز وجل يأذن للشافع أن يشفع ويرضى عن المشفوع له, يرضى لازم يرضى عن المشفوع, لابد من الرضا عن المشفوع له. فالنبي ما يملك أن يأذن لأبي طالب, ما يملك أن يشفع لأبي طالب ولا يشفع لأمه وأبيه, لأنه لابد من الرضا عن المشفوع له, لازم يكون ممن رضي الله قوله وعمله. ولهذا قال سبحانه وتعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم. سوى التي خصت بذي الأنوار أي سوى الشفاعات التي خصت بصاحب الأنوار محمد صلى الله عليه وسلم, فلا يشركه فيها نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا صديق ولا شهيد ولا غيرهم. ومن الشفاعات التي اختص بها النبي الشفاعة الأولى في أهل الموقف حتى يقضي بينهم بعد أن تراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم, الشفاعة حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لا, وهذا هو المقام المحمود الذي أحمده فيه الأولون والآخرون. الشفاعة الثانية يشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة, وهاتان الشفاعتان خصصان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار أن يدخلها وفي من دخلها أن يخرج منها, ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. قالوا أيضا مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة في أبي طالب أن يخفف الله عنه العذاب ولا تكون لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فصل في كلام الجنة والنار: وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة. أي وكل إنسان من بني آدم وكل جنة بكسر الجيم طائفة الجن لابد أن يكون في أحد الدارين، إما في دار نار دار البوار أجرنا الله منها، يقال إنها دركات بعضها تحت بعض، أعلاها جهنم، فلظى ثم الحطمة ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الهاوية، أو في دار النعيم المقيم في جنة الخلد، وهي درجات بعضها أعلى من بعض، أعلاها الفردوس وسقفوه عرش الرحمن، نسأل الله من فضله. وكل واحدة من الجنة والنار ثابتة بكتاب السنة وإجماع الأمة، واجب الإيمان بهما واعتقاد وجودهم. طبعا ده يدل على أنه الجن مكلف وأن له جنة ونار أيضا، لأنه قال وكل إنسان وكل جنة، نعم كل واحد من البشر وكل واحد من الجن طبعا، فلهم جنة ولهم نار. ولهذا في سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكم تكذبان، والخطاب للإنس والجن، وفيها ولمن خاف مقام ربه جنتان، إلى غير ذلك. وهما مصير الخلق من كل الوراء، أي الجنة والنار مصير الخلق من الإنس والجن، لابد كل واحد منهم أن يصير إما إلى الجنة وإما إلى النار، والملائكة في الجنة وأهل الأعراف مصيرهم إلى الجنة، إذن الخلق كلهم إلى ذلك. يعني الملائكة في الجنة وأهل الأعراف اللي هم وقفوا فترة ثم غفر الله لهم، هؤلاء في الجنة. قال في الفروع: الجن مكلفون في الجملة إجماعا، في الجملة يعني من جهة أفراد التكليف، مش يعني مكلفون في الجملة يعني بعضهم مكلف وبعضهم غير مكلف، لا، المقصود أن تكليف الجن تكليف قد يختلف في أفراده عن تكليف الإنس، لكن هم في الجملة مكلفون، جملة التكليف هم مكلفون به إجماعا. يدخل كافرهم النار إجماعا، ويدخل مؤمنهم الجنة وفاقا لمالك والشافعي. قال تعالى: لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لم يخالف أحد من طوائف المسلمين في وجود الجن، وليس الجن كالإنس في الحد والحقيقة، فلا يكون ما أمروا به وما نهوا عنه مساويا لما على الإنس في الحد والحقيقة، لكنهم مشاركون في جنس التكليف. يعني لما اختلفت طبيعة الجن وخلق الجن عن الإنس، ناسب أن يكون من التكليف ما قد يختلف أيضا فيه الجن عن الإنس، نظرا لاختلاف الخلقة والحد والحقيقة، لكنهم مشاركون في جنس التكليف بالأمر والنهي والتحريم والتحريم بلا نزاع أعلم بين العلماء. طبعا دخول مؤمنهم الجنة هذا لا إشكال فيه، دخولهم النار هذا لا إشكال فيه، أما دخول مؤمنهم الجنة فهذا الذي قال أو وقع في خلاف ضعيف عند العلم، فالجماهير طبعا أنهم يدخلون الجنة أيضا كما أنهم متوعدون بالنار يدخلون الجنة. ولقد قال سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنة فبأي آلاء ربكما تكذبان. وبعضهم قال، بعض العلماء قال: لا، الناجي من الجن هو الذي ينجو من النار، فإذا نجي من النار خلاص ولا يدخل الجنة، كفاية غاية ما سيكفى به النجاة من النار. وأما القاصدون فكانوا لجهنم حطبا، دول القاصدون، غيرهم خلاص. والصواب أن الجن يدخل الجنة كالإنس. طب هل يبقى بقى مخيا كما هو في الدنيا الآن؟ الذي يظهر الله تعالى أعلم أن ذلك لا يكون، بل يظهرون في الجنة، لأنه لا داعي للإخفاء، علة الإخفاء لم تعد، ولأننا نشتاق ونشتهي أن نرى إخواننا من الجن، والله يقول لكم فيما تشتهي أنفسكم. فإن قال قائل: كما خلقتهم ثقة عظيمة قد لا يتحملها أن الواحد يراها على خلقتهم الذي خلقهم الله عليه، نقول هذا في الدنيا، أما في الآخرة فإن الإنس والجن يعاد نشأته مرة ثانية ليتوافق مع نعيم الجنة. يعني الواحد مش يدخل الجنة زي ما هو متحتح بقى اللي أعرج أعرج واللي أعمى أعمى واللي قصير قصير واللي طويل طويل واللي لا أهل. ولكن يعادوا الخلق ليتناسب مع النعيم، لأنكم تدخلون الجنة على صورة آدم 60 ذراعا في السماء. أهل الجنة غير دول، أسنان واحدة شباب. ولهذا النبي قال لمن يدخل الجنة إيه؟ عجوز. نعم. ليس في الجن رسل على الصحيح، وإنما منهم نذر ينذرون أخوانهم دعاء، لكن ليس فيهم رسل، ليس فيهم رسل. فالنار دار من تعدى وافترى، أي فالنار التي دار الهوان دار كل شخص من إنس جن تعدى طوره فكفر بالله أو بأحد رسله أو بكتاب من كتبه أو بشرع وافترى فيما عبد من دون الله. فكل من كفر بالله كفرا يخرج من الملة ولم يتب فهو خالد مخلد في النار بالإجماع، ومن عصى بذنبه لم يخلد وإن خلاها يا بوار المعتدي. أي وكل عبد مؤمن بالله ورسوله ولو مبتدعا لم يحكم الشرع بكفره، عصى ربه وتعدى حدوده بذنبه ولو كان من أكبر الكبائر الشرك زي القتل والزنا، ومات على الإسلام ولو لم يتب لم يخرج في النار، وإن دخلها ليتوفر من الأوزار فإنه يخرج منها إما بشفاعة الشافعين أو رحمة أرحم الراحمين. يا بوار أي هلاك المعتدي، إشارة إلى تقبيح ما ذهبت إليه المعتزلة من القول بتخليد أهل الكبائر في النار. طبعا المعتزلة والخوارج يرون خلود إيه؟ صاحب الكبيرة، كل من مات على الزنا فإنه مخلد في النار لا يخرج، كل من مات على الربا كذلك، كل من عصى الله واتى كبيرا من كبائر الذنوب ولو كان طيلة عمره مطيعا لله ومات على معصية قبل أن يموت بدقيقة واحدة ومات على ذلك ولم يتب فإنه يخلد في النار عند الخوارج والمعتزلة. يا بوار المعتدي الذين ضيقوا على الأمة، من منا يأمن من ذنب يموت عليه من غير توبة؟ إذا لن يدخل جنبا إلى الصحابة، والله أعلم هل يفهم الصحابة أو لا يفهم الصحابة، لكن مذهب السنة والجماعة أن عصاة الموحدين إن ماتوا على الزنا على الربا على كذا فإنهم يخرجون بالشفاعة كما تواترت بذلك إلى حديث. وجنة النعيم للأبرار، للجنة عدة أسماء باعتبار أوصفها ومسمها واحد، هي الجنة يعني باعتبار الذات والاسم العام، ومن جملة تلك الأسماء جنة النعيم سميت بذلك واشتملت عليه من أنواع النعيم واللذة والسرور، وقرة العيون، والأبرار جمع بر أو بار وتقدم وكثير البر، والبر اسم جامع الخير، قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم، وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، وغيرهما مما يخص الجنة بأهل البر الذين هم أهل الإيمان والتقوى والعمل الخاص. مصونة عن سائر الكفار، طبعا الجنة ما يدخلها كافر، طبعا جنة النعيم محفوظة محمية عن جميع الكفار، فإن الجنة لا يدخلها لنفس مؤمنة بالكتاب والسنة وإجماع السنة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أمر بلال ينادي في الناس لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وفي لفظ مؤمنة، واجزم بأن النار كالجنة في وجودها وأنها لن تتلى فيه، أي واجزم واعتقد بأن النار فيها من أنواع العذاب موجود الآن كالجنة وما فيها من النعيم، فهما موجودتان، ولم يزل الصحابة والتابعون وسائر أهل السنة على اعتقاد ذلك لما ثبت بالكتاب والسنة وعلم بالضرورة من أخبار الرسل. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى النار، رأى الجنة ورأى فيها قصرا لعمر، ورأى النار يحسم بعضها بعضا، بل والنبي يصلي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف، رأى الجنة والنار في مقامه، وتقدم وتأخر، قال يا رسول الله رأيناك فعلت شيء لم تفعله من قبل، تقدمت تأخرت، قال رأيت الجنة ورأيت ما فيها من النعيم فهممت أن أخذ قطفا أو عنقدا من عنب ولو أخذته لأكلت منه ما بقي في الدنيا، ورأيت النار يحطم بعضها إيه بعضا. وفي الصحيح وغيره من غير وجه أنه عليه الصلاة والسلام رأى الجنة في صلاة الكسوف حتى هم أن يتناول عنقودا من عنبها، ورأى النار فلم يرى منظرا أفظع من ذلك. وفي قصة الإسراء قال دخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. طبعا ده خلافا لطائفة من القدرية المعتزلة أنكروا طبعا ألك وجود الجنة والنار دلوقتي عبث. كون النار تبقى موجودة الآن والجنة ومعطلة عن العمل ده عبث سبحان الله. وأليس ما يعتقدون هو قمة العبث فيردون أخبار رسول الله؟ هؤلاء سبحان الله على دين غير دين محمد صلى الله عليه وسلم. من أين يأتون بمثل هذه الاعتقادات؟ إن هو إلا عقل يملي عليهم وهم يقولون لو سمعنا وأطعنا. واجزم أيضا أن النار لم تكلف أي لم تهلك وتبدل بل هي موجودة الآن كالجنة وما فيها. وطبعا جاء الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة أنه اشتكت النار وقالت يا رب يحطم بعض بعضا فأذن الله لها بنفسين نفس الصيف ونفس فين فأشد ما تجدون من حر وأشد ما تجدون من زمهرير. وأبدية نعيم الجنة مما علم بالاضطرار من الكتاب والسنة وكذلك النار. وفي الصحيحين يجاء بالموت في صور كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار فيذبح ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت وإلى النار خلود فلا موت. وفي عدة أحاديث وأجمع للسنة الجماعة على أن عذاب الكفار لا ينقطع كما أن نعيم الجنة لا ينقطع لما دل على ذلك من الكتاب والسنة. طبعا الجنة بإجماع النار ورث خلاف ضعيف أنها تفنى ولكن هذا خلاف ضعيف لا يلتفت إليه لأنه لا دليل عليه. وبعض المبتدع يقول لك مش بيتوقف يقولون يتتوقف حركات أهل النار تتوقف حركات أهل النار يأتي لحظة كل حاجة تؤخر وكذلك حركات أهل الجنة يأتي لحظة فتتوقف الحركة وكل هذا من محض عقولهم. فنسأل الله النعيم والنظر لربنا من غير ما شيء غبر أي فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم النعيم المقيم في جنات النعيم النعيم المقيم في جنات النعيم ونسأله النظر إلى وجهه الكريم من غير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب. فإنه ينظر بالأبصار كما أتى في النص والأخبار أي فإنه سبحانه يرى بالأبصار في الدار الآخرة باتفاق السلف كما جاء في النص القرآن في قول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال الذين أحسنوا الحسنى وزيادة وأعلاها النظر إلى وجهه الكريم وقال ولدينا مزيد وغيرها. وكما أتى في الأخبار النبوية في الصحيحين وغيرهما إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وفيهما أيضا قالوا هل نرى ربنا يوم القيامة قال نعم فهل تضارون في رؤية الشمس ضحوا ليس دون ذهاب. وقد بلغت أحاديث الرؤية في حد التواتر والإيمان بذلك من أصول أهل السنة والجماعة. فيراه المؤمنون يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دون سحاب وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته وأنت عصات القيامة. ثم يرون بعد دخول الجنة كما شاء تبارك وتعالى لأنه سبحانه لم يحجب إلا عن الكافر والمكذب أي لأن الله سبحانه لم يحجب بفتح الباء كسر الجيم يحجب لم يحجب لأنه سبحانه لم يحجب إلا عن الكافر والمكذب لأنه سبحانه لم يحجب بفتح الياء وكسر الجيم ذات المقدسة من رؤيته إلا عن الكافر بالله وعن المكذب برؤيته. قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. قال بعض أئمة السلف فلم يحجب هؤلاء عن رؤيته في حال الغضب إلا ويعطي المؤمنين في حال الرضا. فنؤمن بأن الله يرى يوم القيامة ولا يحاط به ولا يدرك لا نشك في ذلك. ومن زعم أن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر بالله يعني بعد إقامة الحجة وإلا لو واحد عامي لبس عليه فهذا لا يكفر لكن بعد إقامة الحجة فمن زعم ذلك أنه لا يرى فقد كفر بالله وكذب بالكتاب والسنة. نكتفي بهذا القدر ونقف عند الباب الخامس في ذكر نبوة وذكر محمد صلى الله عليه وسلم وذكر بعض. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.